موقع أنا السلفي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل ما ابتدأناه الأسبوع الماضي، وهو استثناء فقط يعني للحاجة والضرورة التي أملت ذلك، وهو بيان مسألة العذر بالجهل. فبينا في درسنا السابق معنى العذر بالجهل وما المقصود بالجهل في المرة السابقة، وبينا أن الجاهل ونقصد به المسلم الذي عقد له عقد الإسلام، وبينا كيف يعقد أو بما يعقد عقد الإسلام، فثبت إسلامهم يقين لا يزول عنه إلا بيقين مثله بثبوت الشروط وانتفاء الموانع، كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وبينا أن هذا الجاهل المسلم إذا وقع في كفر أو شرك لا يحكم عليه بكونه كافرا أو مشركا أي المعين حتى تقام عليه الحجة، وأنه معذور. وبينا أن الإعذار بالجهل أو العذر بالجهل في الأصول والفروع كما وضحنا هذا، ثم ذكرنا يعني الأدلة، بعض الأدلة على ذلك سريعا من الكتاب والسنة. واليوم نتكلم عن مسألة مهمة جدا، وهي هل قضية العذر بالجهل قضية خلافية؟ هل هي قضية خلافية داخل صف أهل السنة والجماعة؟ فلا تثريب على من يعذر بالجهل ولا تثريب على من لا يعذر بالجهل، كما يحلو للبعض أن يدندن أو يقول، فيقول إن هذه المسألة مسألة العذر بالجهل مسألة خلافية، من شاء فليعذر ومن شاء فلا يعذر، مسألة خلافية ويرسخ لهذا. طبعا للأسف ده مش بس إن البعض بيقول إنها مسألة خلافية، لا ده أصبح كذا يكون القول السائد اليوم والمنتشر إن الأصل هو عدم العذر بالجهل، إن الأصل كأن الانحراف صار أصلا، ومن يعذر بالجهل كأنه هو يعني القول اللي ممكن يعني نقبلك إن في خلاف في المسألة. نحن نقول وبالله التوفيق المسألة ليست خلافية بالمعنى الصحيح للخلاف، أي خلاف الوارد عن السلف، ليس كذلك، انتبه معي. والموجود في هذه المسألة من زمن الصحابة رضوان الله عليه كما بيان شيخ الإسلام ابن تيمية ويرد على المعتزلة كما سنبين، حتى زمان محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أو متأخري النجديين، أن أهل السنة والجماعة من علماء الأمة عبر عصورها السابقة على العذر بالجهل، بل نقل ابن حزم الإجماع على ذلك وأقره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وما في المسألة من خلاف فهو بين أهل السنة والجماعة من جهة، وبين النجدات من الخوارج والإباضية والمعتزلة من جهة أخرى، وهذا ما سنبينه سريع، وبالحجج وبالأدلة، وحتى يكون الأمر في غاية الوضوح. انتبهوا معي بفضل الله تبارك وتعالى، احنا كلامنا بنذكر فيه ما عندنا من حجج وأدلة، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ لابد من كل قول من إقامة البينة والبرهان عليه، تعالوا نحكي ما عندنا ونذكر ما عندنا موثقا في هذه المسألة. أما من حيث المنقول عن علماء السلف ومن صار على ضربهم، قلت لك لحد زمن محمد بن عبد الوهاب، فتعالى أسرد لك طرفا من النقولات عنهم في أنهم جميعا على العذر بالجهل. انتبه معي، ونقص العذر بالجهل طبعا فيما ثبتت أدلته بذلك، يعني لو في مسألة ما فيش فيها عذر زي الاستهزاء والسب الدين وسب الله وسب الرسول فدي لا عذر فيها، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. هذه مسألة لأننا ندور مع الدليل. وما بنتكلم هنا بنقول العذر جاء لمن؟ للمسلم اللي عقد له عقد الإسلام وليس للكافر الأصلي. ده كده خلاص كافر أصلي خالص. كما عشان بس الكلام إيه واضح كما بينا وسنبين. طيب تعال، أول من نقل عنه الكلام في هذا صريحا الإمام الشافعي رحمه الله عن يونس بن عبد الأعلى قال سمعت الشافعية يقول لله تعالى أسماء وصفات لا يسع أحد قامت عليه الحجة ردها، فإن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، فأما قبل ثبوت الحجة فمعذور بالجهل، فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية والفكر، ويثبت أو يثبت هذه الصفات وينفع عن التشبيه كما نأى الآخر، كما نفى عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالشافعي رحمه الله يثبت العذر بالجهل لمن رد أسماء الله تعالى وصفاته، مع أن يقول هذا كفر وإنه لكن بعد إقامة الحجة عليه، وهذا رد على من زعم أن مصطلح العذر بالجهل بدعة الخلف كما قال بعضهم. أول من تكلم بهذا الإمام الشافعي رحمة الله عليه. الإمام البخاري نفس الكلام رحمه الله تعالى، انتبه معي يعني هذا في رده على المعتزلة وغيره، قال هذا أيضا رحمة الله عليه وبين قال وهذا على النقيض من المعتزلة، قال والجاهل ينبغي أن يتعلم وترد جهالاته إلى الكتاب والسنة، إلى الكتاب والسنة ترد جهالاته إلى الكتاب والسنة. فبمعنى قال وكل من لم يعرف الله بكلامه أنه غير مخلوق فإنه يعلم ويرد جهله إلى الكتاب والسنة. ومعلوم إن القول بخلق القرآن كفر. تبهي معي قول بخلق القرآن كفر. قال فمن أبى بعد العلم به كان معاندا. ثم استشهد البخاري على تلك القاعدة ببعض آية القرآن كقوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم، وغير ذلك من الأدلة التي ذكرها إمام أهل الحديث الإمام البخاري رحمه الله. ابن جرير الطبري ونقلنا طرف من كلامه رحمة الله عليه في تفسير آية المائدة، كلامه عن الحواريين لما قالوا لعيسى عليه السلام هل يستطيع رب تبه معي. وذلك قال بعد أن ذكر رحمه الله الصفات الواجبة لله تعالى قال فإن هذه المعاني التي وضعت ونظائرها ما وصف الله به نفسه ورسوله مما لا يثبت بالفكر والروية حقيقة علمه لا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهائه إليها، يعني بعد أن يبلغه. تبه معي بيّن أن الأسماء لا تثبت بالعقل المجرد وأن الجاهل بأسماء الله لا يكفر، والحكم بالكفر على المكلف لا يكون إلا بعد وصول العلم إليه. وده اللي احنا قلناه في المرة السابقة أن المقصود بالجهل يا جماعة الجهل الناشئ عن عدم البلاغ، لأنذركم به ومن بلغ. ونكرر القاعدة في هذا أنه لا مؤاخذة بعد لا مؤاخذة في الدنيا والآخرة إلا بعد البلوغ والنذار، إلا بعد البلوغ والنذار. تبه معي خلافا للمعتزلة كما سيأتي بيانه. تبه معي ابن قتيبة رحمه الله تعالى نقل عنه نفس الكلام، نقله قاله في حديث الرجل الذي شك في قدرة الله لو أمر أو لا إذا مت فحرقوني ثم انظروا في يوم عاصف فذروني فوالله لن قدر الله علي لا يعذبني، كما بينا استشهد بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث، لأن الرجل ارتكب شيئين شك في قدرة الله وأنه لو على هذه الهيئة لا يبعث، وكل واحدة من دول كفر. لكن لما كان جاهلا قال الله له لما فعلت هذا، قال من خشيتك فغفر الله له فلم يكفر لجهله، كما بين ذلك شيخ الإسلام وابن قتيبة نفس الكلام بين هذا الأمر إنه من شك في بالنسبة لهذه المسألة وكان عالما بقدرة الله وعالما بأن الله قادر وأنه يبعث عز وجل وشك فهذا يكفر إجماعا. لكن الرجل ده لما كان جاهلا جاهل ضال في هذا الاعتقاد لم يكفر وغفر الله عز وجل، فكان جهله مانعا من تكفيره. استدل بهذا ابن تيمية كلام صريح، نبه معي، وابن حزم رحمه الله وابن قتيبة على نفس الكلام. ابن حزم الأندلسي من أشهر من تكلم في هذه المسألة، بل نقل الإجماع فيها رحمة الله عليه. تبه معي، بيّن أن مما إخبالك يقول مما يبطل قول من كفر أهل التأويل وأهل الجهل، وإحنا قلنا التأويل مانع من موانع التكفير والجهل مانع من موانع، أن الأمة مجمعة على أنه من بدل آية من كتاب الله تعالى متعمدا وهو يعلم أنها من القرآن فهو كافر بلا خلاف، يعني يعلم أن آية من القرآن وبدلها خلاص كافر بلا خلاف. وإجماعهم بقى على أن قارئا قرأها مبدلة وهو لا يعلم لكنه ظن أن ذلك اللفظ من القرآن فإنه ليس بكافر بلا خلاف، ينقل الإجماعه. ودي معلوم، تعرف أنت تقرأ في الصلاة تبدل آية وانت جاهل، لكن لو تعمدت هذا تكفر بلا خلاف. لكن لأن الكون الإنسان جاي ويفكر وظن أن دي الآية أو اللفظ هنا أو كذا قال فلا يكفر، قال ليس، فإنه ليس بكافر ولا فاسق، وبين أن هذا بلا خلاف. قال ولا يكفر أحد إلا بجحد ما اجتمعت عليه الأمة على أنه من عند الله بعد أن يبلغه ذلك الإجماع أو يصح عنده، أما قبل أن يبلغه ذلك الإجماع أو يصح عنده فلا يكفر بجحده. نقل الإجماع على هذا، وطبعا قلنا وابن تيمية قرر على هذا وبيّن أن دي عقيدة الصحابة رضوان الله عليهم، كما رد على المعتزلة في مسألة التفريق بين الأصل والفرع. انتبهوا معي. طيب، وطبعا ابن حزم له كلام كثير في هذا، هذا في الآية بآية الإقبالك استشهد، وبيّن أن رد يعني ابن حزم رحمه الله تعالى فصل هذه المسألة في كتاب الفصل وغيره تفصيلا واضحا، واضح جاب الخبر بتاع زي ما قلت لكم بتاع الليسيين اللي الرسول قال لهم هل رضيتوا هل رضيتم، قالوا لا، مع انهم كانوا خلاص قالوا انهم رضوا، وبيقول لهم بقى بعد ما كان رضاهم فكذب. قال ابن حزم في هذا الخبر عذر الجاهلي وانه لا يخرج من الاسلام بما لو فعله العالم الذي قامت عليه الحجه لكان كافرا، لان هؤلاء الليسيين كذبوا النبي وتكذيبوه كفر مجرد صلى الله عليه وسلم بابي وامي بلا خلاف، ولكنهم بجهلهم وأعرابيتهم عذروا بالجهالة فلم يكفروا. انتبه معي، فابن حزم كلم في المسألة رد على من يزعم ان يقول طالما انتم بتعذروا الجاهل يبقى اعذروا بقى الكفار من اليهود والنصارى غيرهم، رد عليهم وقال نحن لم نكفر من كفرنا بهوانا ولم نعذر من عذرنا بهوانا، كفرنا من كفره الله ورسوله وعذرنا من عذره الله ورسوله. لما كان المسلم اللي عقد له عقد الإسلام معذور بجاهله إذا وقع في كفر أو غير ذلك لا يكفر حتى تقام عليه الحجة عذرناه، أما الكافر الأصلي فإذا لم يعقد له عقد الإسلام فهو كافر خلاص، وده ليس بمسلم اللي عقد له عقد الإسلام. تبه معي، وخبلك بيّن الكلام ورد وفصل في المسألة، وفصل تفصيل ورد على اللي بيزعمه في الحديث اللي هو لئن قدر الله عليه إنه يعني لئن ضيق، رد عليهم وأنهم أبعاد النجعة بهذا وده لا يستقيم مع السياق بغمر. ففصل تفصيل ورد ردود في غاية القوة من أكثر من فصل هذا الكلام وعباراته طبعا كثيرة جدا عنه. تبه معي، بيّن يعني كلام ابن حزم رحمه الله أهو يقول لا يكفر أحد حتى يبلغه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بلغه ولم يؤمن به فهو كافر، فإن آمن به اعتقد ما شاء أن يعتقد من نحلة أو فتية أو عمل ما شاء الله أن يعمله دون أن يبلغه ذلك عن النبي بخلاف ما اعتقد وما قال أو عم فلا شيء عليه أصل حتى يبلغه، يعني لا يعاقب إلا بما بلغه، لا يحصل إلا على ما بلغ، فإن بلغه وصح عنده، فإن خالفه مجتهدا فيما لم يبن له وجه الحق في ذلك فهو مخطئ معذور، يعني كان اجتهاد نظر في الأمر عالم فأخطأ اجتهد فأخطأ فده مأجور له أجر، وإن خالفه معاندا بقوله وقال فهو كافر مشرك، طب جاهلا فهو معذور بإيه؟ بجهله. تبه معي، بيّن ابن حزم رحمه الله في كلامه أن كل من ثبت له عقد الإسلام لا يزول عنه إلا بنص أو إجماع، بيّن أن العذر بالجهل أصل صحيح اجتمعت عليه الأمة، يعني قال نقل فيه الإجماع ولم يأتي أحد بناقض لهذا الإجماع ولم يتعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية ولحد النهاردة بنقول من عنده نقل ثابت عن إمام من أئمة أهل السنة والجماعة فليأتي به لأئمة الكبار السابقين لينقض ذلك الإجماع. طيب، وبين أنه لا يصح الحكم بالكفر على المسلم الواقع في اعتقاد أو قول أو فعل كفري حتى تبلغه الحجة الشرعية بلا لبس أو غموض، ويعني كلام كثير، وبين أن العذر بجانب من خصوصيات المسلم وأن أدلة الكتاب والسنة تدل على ذلك، وبين أن العذر بجانب حكم شرعي لا مجال للعقل المجرد فيه، وبين أنه لا فرق، ده كل دي عبارات تفصيلية فيها في العذر بجهل بين أصول الدين الاعتقادية وبين الفروع العملية الفقهية، وهنبين دلوقتي التفريق ده جه منين ومتى وهنوضحه. قاضي أبو بكر بن العرب نفس الكلام قال هذا في كلام واضح، قال فالجاهل والمخطئ في هذه الأمة لو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا فإنه يعذر بالجهل والخطأ حتى يتبين له الحجة التي يكفر تاركها. قضي يبقى نفس الكلام. طيب، الإمام النووي قال نفس الكلام، العز بن عبد السلام قال نفس الكلام، ابن تيمية أكثر من فصل، أكثر العلماء تفصيلا في هذه المسألة، في هذه المسألة. والبعض يقول لك لا، ده ابن تيمية كان بيعذر في المقالات الخفية، كلام في غاية البطلان، كلم كلام صريح في الاستغاثة والشرك الأكبر دعاء غير الله، وإن صاحبه ما دام جاهلا لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. أكثر من فصل في هذا رحمه الله تعالى، وفصل رد على المعتزلة في التفريق بين الأصل أصل الدين وفرع كما قرأنا كلامه في المرة السابقة، وقرأنا واستدل بحديث الرجل الذي أكثر من بين ان حديث الرجل شك في قدر انه ده معذور بالجهل، وده دليل على العذر بالجهل، استدل بحديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها اللي قالت هل يعلم ما في النفس يا رسول الله، انتبه معي، قال نعم، قال في مجموع الفتاوى جزء 11 قال ان من يقول هذا بعد العلم يكفر، لكن لما كانت غير عالمة لم اقبلك تقول لجلاب هذا الامر، ده كلام شيخ الاسلام ونصه بالتفصيل موجود اهو اقبلك موجود. واستدل بحديث حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، والآيات من أكثر من فصل المسألة تفصيلا دقيقا، وذي كلامه في الشرك قال كذلك الاستغاثة معلومة الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أو بالغائب الحاضر شرك أكبر، قال أيضا فيها ما لا يصح إلا لله وهي المشار إلى إياك نعبد وإياك نستعين إنه لا يعين على العبادة إلا الله، ثم ذكر أن من وقع في هذه المخالفة الشركية وغيرها فإنه يكفر لكن بعد قيام الحجة عليه، بعد قيام الحجة عليه. وكم من أشهر من يبين هذا، أننا من أعظم الناس نهيا أن ينسب معين إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق حتى تقام عليه الحجة الرسالية التي يكون مخالفها طارة كافرة وطارة فاسقة وطارة مخطئ له أحكام المخطئين. وبين أن العذر بالجهل يكون في الأصول والفروع، وأن اللي فرق بين الأصل والفرع المعتزلة كما سنبين، وأن دي بدعة اعتزالية تبع معي. وبين أن منهج الصحابة هو العذر بلا تفريق بين أصل وفرع تبع معي، ورد على هذا وفند ليه، وبين أن من عقد له عقد الإسلام بيقين لا يزول عنه إلا بيقين مثله، وذلك بثبوت الشروط وانتفاء الموانع، وبين أن العذر بجانب من خصائص هذه الأمة مقتضيات الرحمة الإلهية تبع معي، وذكر الأدلة على على هذا، وبين أن المعلوم من الدين بالضرورة أمر نسبي وإضافي يختلف من شخص إلى شخص ومن بيئة إلى بيئة، وبين أنه لا يحكم على الشخص الواقع في كفريات أو شركيات بالردة إلا بعد إقامة الحجة عليه. وكان بيخاطب قضاة الحلولية الباطنية، ومعروف ان الكفار بإجماع كان يقبلك لا يكفر كل فرد إلا بعد إقامة الحجة، كان يخاطبهم ويقول أنا إن قلت بقولكم، كما في الرد على البكري وغيره من كتبه، أنا إن قلت بقولكم أكفر لأني أعلم وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم تجهلون. ودول بناظروا بس عندهم جهل مركب، نحن قلنا جهل قسمان في المرة السابقة، جهل بسيط وجهل مركب. الحافظ الذهبي نفس الكلام، ومنقول عنه هذا، ابن القيم رحمه الله بنفس التفصيلات الموجودة، ابن الوزير اليماني، انتبه معي لحد ما نصل لزمن محمد عبد الوهاب، كل علماء اهل السنة والالوسي زي ما كرنا في التفسير وغير على هذا، على هذا، على ان الجاهل من المسلمين الذي وقع في كفر او شرك معذور بجهله، لا يكفر بعينه المعين، لان في تفريق بين النوع والمعين، حتى تقام الحجة عليه. فمحمد عبد الوهاب عباراته اوضح من الشمس. في بعض العبارات مجملة ممكن البعض يجيبها من كتاب، زي حديث انزعها في الواهنة فإنها لا تزيدك إلا واهنة، يقول وفيها أنه لم يعذر بالجهالة، دي شرك أصغر، لم يعذر بالجهالة هنا. وبعض المشايخ ظن خد ركن إليها وقال لك شيخ محمد الرب لا يعذر بالجهالة، لا كلام غلط، أنت لم تحرر المسألة عن الرجل لم يعذر بالجهالة إزاي، ده كلام إيه هنا، لا عذر بالجهالة في الإنكار في التغليظ، زي ما الرسول غلظ على اللي قالوا جعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق، قال الله أكبر إنها السنن كلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فمن حيث الإنكار زي برضو إنه لا يخلو من الاسم في التفريط في التعلم، دي مسألة ما نختلفش بها، لكن إحنا بنتكلم في التكفير، لا يكفر الجاهل حتى تقام عليه الحجة، هذا ما دلت على الأدلة وانعقد عليه الإجماع ونقود عبارات العلماء عبر العصور من أكابر أهل السنة. طيب عندنا عبارات، عندنا في حاجة اسمها عبارات يا جماعة اسمها نص في محل النزاع، نصوص في محل النزاع، اخبرك زي ايه، زي لما يجي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وانا عقدت فصلا كاملا نقلات من مجموع رسائله عنه رحمة الله عليه، فصل كامل في كتاب فتح العلي الكبير، نقلات كلها من مجموع رسائل الشيخ محمد عبد الوهاب، والتي جماعتها جماعة الإمام محمد بن سعود، خدت بالك، نقلات في غاية الوضوح، منها قوله الذي هو نص، نص في محل النزاع، نص في محل النزاع، لما بيتكلم عن اللي موجود عند البدوي او عند الايه، خدت بالك، او ما خلاص طلعته ماشي، او موجود عند الايه، عند الجيلاني، خدت بالك، او دي بقى الايه اللي بنختلف فيها، يعني هذه هي التي نختلف فيها، وهي دي محل النزاع، ان احنا بنقول في الشرك الاكبر اهو من دعاء غير الله او النذر عند الايه، يقول واذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر، يعني جيلان، والصنم الذي على قبر احمد البدوي، شوف عبد يعني وقع في الشرك، وامثالهما لاجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله اذ لم يهاجر الينا او لم يكفر ويقاتل، سبحانك هذا بهتان عظيم، وغير ذلك من عباراتي اللي هي نص في محل النزاع، نص في محل النزاع، انه لازم من اقامة الحجة على المعين، وده اللي ما وضحه حفيده في مصباح الظلام ويدافع عنه والرسالة التي ألفت عنه، والمطلوب ان احنا لما نيجي نرى او نشوف قول موهم في مكان او مجمل نرد للايه، للقول البين الواضح، ودي قاعدة في الشرع، ودي قاعدة في الشرع، اوضح كلام واضح جدا وانما نكفر، ده قول اخر له، من اشرك بالله في اله شوف ايه بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك، يا بعد إقامة الايه الحجة، بعدما نبين له نصوص في محل النزاع، في محل النزاع، واذا كان النص في محل النزاع يبقى حسم الكلام، وده كان موقفه رحمة الله عليه، انتبه معي، ده كان موقفه رحمة الله عليه، انتبهوا، الامام الشوكاني في در النضيد تحقيق كلمة التوحيد بعدما ذكر حديث سجود معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الشام، وقال انه وجد الناس هناك يسجدون وقالوا ديت ايه، نقلوا عن انبيائهم، قال اخبلك كذبوا على انبيائهم، لكن وكذبوا على انبيائهم يدل المقصود انه مش سجود تحية لانه كان ده موجود في شرائع السابقين. طيب قال ايه، قال فيه ان من سجد لغير الله جاهلا لم يكفر، لم يكفر، ودي عبارات، ودي نقل الاجماع العبارات، هتقول لي طب كيف، امال الكلام فين، المساله خلافيه ازاي، ها اقول لك، تعالى يا عم اقول لك ازاي، لم يثبت قديما عدم العذر بالجهل في التوحيد إلا عن من؟ تابع معي، عن النجدات من الخوارج والإباضية قبل النجدات، وتابعهم على ذلك المعتزلة. النجدات، من النجدات؟ فرقة من فرق الخوارج، أتباع نجدة الحروري، نجدة بن عامر. جات الأمر إزاي بقى عن نجدة؟ بدأ معاه إزاي؟ انتبه معي، إن نجدة، نجدة هذا اللي هو ابن عامر الحروري من أئمة الخوارج، أرسل سرية، انتبه معي، بقيادة ابنه إلى بلدة القطيف، أغاروا عليها وسبوا منها النساء والذرية، ولكنهم في الطريق المفروض بقى ما يقسموش الغني ده على حكم مش طبعا مش مساكين، سبوا مسلمين وبكفروا المسلمين، ده امر تاني، ده خوارج، ما هم بكفروا المسلمين، ما هم يدعون اهل الاوثان ويقتلون اهل الاسلام، يعني كنا نتكلم على بدايه المساله. وخدوا النساء ماشي في الطريق، ما انتظروش لما يرجعوا للامام عشان يقسم الايه الغنائم، ده عندهم بقى على مذهبهم على الحراف يعني. فماذا فعلوا؟ قوموا النساء على انفسهم، وده اللي موجود في كتاب الفرق من الفرق، مش كده كلام احنا بنقله ها، ونكحوهن من قبل اخراج الخمس من الغنيمه، وقدموا تعليلات بقى، قالوا ان دخلت في قسمنا فهو مرادونا، ان كانت من القسم بتاعنا خلاص يبقى احنا ما عملناش حاجه، وان زادت قيمتهن على نصيبنا من الغنيمه غرمنا الزياده من اموالنا. فلما رجعوا ماشي انكر عليهم هذا في بدايه الامر، ده نجد وبيان ان هم ان ده لا يحل لكم ان ما فعلتموه، على مذهب الخوارج كده ارتكبوا حراما وهم يكفرون بارتكاب الايه الحرام المعصيه، يبقى كده كفار. لكن طبعا ده مين فيهم ابنه قائد السري، خد بالك بقى، ما هو عشان كلام من زمان تعرف الوضع، ان اهل الهوى واهل البدع مش جديد، زي اللي كانوا يقول لك جهاد وخدوا الناس، والنهارده ما نقول لهم طب فررتم لا خير وهربتم من سبيل الله، ما قلناش جهاد، عمال بتقول الناس اثبتوا ليه وبس، لكن اي حاجه بقى تبرير بقى، وزي لا قال الناس اثبتوا والقتال والجهاد وكذا، وهو خرج وقال لك ايه ده موسى عليه السلام خرج خايفا، ايه طب وانت خرج خايفا موسى يعني تستدل بموسى لنفسك انت لانفسك وتسيبوا الناس، طب ما كانت الناس خرجت كما خرج موسى برضه ممنوع، وبعدين ما كانش جهاد يبقى كان استضعاف يبقى احكام يعني متاهة، هي اهل البدع من زمان كده، الانحراف مش جديد. صاحبنا بقى هنا المشكله على مذهب الخوارج كده خلاص كفر، يجددوا بقى يا اما فيهم بالرده بقى ويقيم، يا اما يستتيبوا يا اما يرجع. فالمهم فكر لهم، قدم لهم اعتذار ان دي كده مساله ايه في الفروع، فعبرهم بالجهالة، وراح مخرج المسألة وبين ان الدين امران، الدين ايه؟ احدهما معرفة الله ومعرفة رسوله وتحريم اللي هي الايه؟ العقائد ماشي؟ والاقرار بمجامع عندي لا جملة، قال فهذا واجب معرفته على كل مكلف، وما سواه فالناس معذورون بجهالته، ولا يحكم بالكفر على احد ما اقترف ذنبا دون اصل الدين. شوف النص، فرق بين اصل الدين وايه وفرق. على فكرة الناس التانية هجمته بقى وكفروا بذلك، كفروا بهذا، وزموا بالعاذرية وزموا بالايه يعني اللي بيعذروا، فكان اول واحد فقال لك دي مسألة فروع فهم معذورون بالجهل فيها، لكن لو اصل الدين ميبقاش ايه، فكان اول قائل بأن الدين ينقسم لأصل وفرع، وإن إن في أصل الدين اللي هو العقائد لا يعذر فيها، والفرع يعذر إيه، فهذا هو سلف من يقولون بها، وده الكتب إيه مش كلام كتب إيه. أخذ عنه هذا الكلام من؟ المعتزلة وأهل الكلام، ده بنص رد شيخ الإسلام عليه، وبنص كلام الأشهر من وضح هذا الزمخشري في آية الفطرة وبيتكلم آية الميثاق، وهجيب خلاص الكلام موجود في الكشاف، وهو نفس كلام من يقولون هذا اليوم، اللي يقول خلاف كده وزعلان هات لنا، هو كلامه اهو ده الثابت عنه. كتاب الفرق بين الفرق، خدت بالك، والتفصيل في الدين والملل والنحل وتاريخ المذاهب، كل ده كلامه. ان نجدات هم او نجدة بعت ابن سرية حصل ده المخالفة، قال لك دي في الفروع ده كده ايه، لكن لو في اصل الدين كان ايه، ده لا يعذر صاحبه. اخذ هذا الكلام عنهم المعتزلة، المعتزلة، وده موافق لاصلهم. فرقوا بين اصل الدين، قالوا ما فيش عذر، والفرع، وده اللي رد عليهم شيخ الاسلام ابن تيمية فيه، تابع معي، نعم، وده موافق لايه، لا لا، وده ما قاله حتى عزيز الزمخشري بنفس الكلام كده، لو انت رجعت لايه لكلامه في آية الميثاق وغيرها، بيّن ان الله تعالى نصب للخلق جمع أدلة التوحيد ومتيسرة لبني آدم، ولا عذر لأحد في الإعراض عن التوحيد وبطلان القول في التخليط هذا، وانه لا عذر بالجهل في التوحيد، لان دي حجة قائمة بالايه عندهم، بالعقل والفطرة، بالعقل والفطرة عند ليه ده راجع عندهم لأصل اللي هو التحسين والتقبيح العقلي، اللي هو عندهم العقل يحسن ويقبح، ودي احنا في الجملة احنا متفقين، لكن يسيب وايه ويعاقب، ودي اللي خالفوا بها أدلة الكتاب والسنة والإجماع. احنا عندنا ان لا ثواب ولا عقاب الا بايه، الا بنص، الا بشرع، زي ما تلونا بعض الآيات، وما كنا معذبين حتى نبعثها رسول رسلا مبشرين ونذيرا لكم الناس حجنا على الله بعدها الرسل، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزر ألم يأتكم، وده إجماع. المعتزلة خالفوا في هذا بأصلًا، وجعلوا العقل حجة واستدلوا بحديث ضعيف أو موضوع، إن ربنا لما خلق العقل قال أقبل فأقبل، أبر فأبر، قال عز وجل ما خلقت خلقا أكرم علي منك فبك أثيب وبك أعاقب إلى آخره، وده كلامنا أصلا في الشرع، وخلاف قطعيات الإيه، وأقبلك أدلة الكتاب والسنة وإجماع. فبناء عليه عندهم إن الحجة كده قائمة بالفطرة والإيه والعقل، وهذا ما يردده الآن السرية القطبية كما يقول الطريفي بالنص، ده من كلامه. وخد بالكم بقى، ده السر، ان هم بيحاولوا الان يحيوا مذهب المعتزلة بكل قوة، بان العقل والفطرة بما تقوم حجة، ان ما فيش في اصل الدين. نفس المدح عبد الجبار صاحب المعتزلة، صاحب البناء المنهجي، موجود وفي مقطع صوته وبكلامه وبيمدحه ويثني عليه، تابع معي، وافقوا المعتزلة في هذه الأشياء وحاولون إحياء مذهبهم الآن، ومذهب منحرف مبتدع ضال، مذهب في غاية معروف من هو المعتزلة وتوجه الغرب كده، إحياء الاعتزال بكل قوة. يبقى أنا عندي أول من فرق ده الأصل، النجدات من قلت لكم قصته، تابعه المعتزلة أهل الكلام والإباضية من الخوارج، وكلام المعتزلة هذا سرى في كتب أصول الفقه لما دخل علم الكلام على أصول الفقه، ولذلك ردده أصوليون كالخرافي مثلا في الكلام عن في العوارض الأهلية وعارض الجهل والكلام في الحكم، ورددوه مفصلا، وعنهم أخذ من كتب في هذا من أهل البدع اليوم. ففي النهايه هو عم بيقول لك انا جايب كلام القرافي، ما واخده من مين كتب الاصول؟ واخده من مين؟ ما واخده من علم الكلام من المعتزله، انت في النهايه جايب كلام المعتزله، اللي واخدينه من مين؟ من نجدات من الخوارج، اللي مخالف لاجماع اهل السنه في ذاك الزمان كما قاله الاكابر. قال لا، طب امال بقى الخلاف بقى والكلام اللي بنسمعه اليوم جاي منين؟ مع بدايه نقل كلام المعتزلة والتفريق في أصل الدين ومفيش عذر بالجانب إلى آخره، كان مع غلاة النجديين، غلاة النجديين هم دعاة زي ابن أبي بطين وغيره، بعد ما حدث ما حدث من الدولة الحرب بين الدولة العثمانية ودعوة محمد عبد الرب رحمه الله، وحدث غلو داخل صف النجديين، فاللي قال هذا الكلام ودي بداية هذا الكلام مفيش عذر بالجانب التوحيد مع غلاة النجديين ودعاة القطبية السرورية اللي بيحيوا مذهب المعتزلة في أكثر من شيء، وما بنفتريش عليهم، ده كلامهم بنجيبه بالنص، نسأل الله سهل. أما أهل السنة والجماعة فقلت لك بيد. هذه عباراته زي ما قلت لك كلام الشافعي والبخاري والإمام الذهبي وبكر بن العرا وأخبلك وابن تيمية بالتفصيل وابن القيم وأخبلك وابن أبي العز الحنفي ولحد زمن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والشوكاني. اللهم إلا ما كان من كلام محمد بن إسماعيل الصنعاني مخالفا ورجع هو نفسه خلى إن الاستغاثة والحاجات دي فيما لا يقدر عليه الله. قال لك ده ما الشرك ده كله شرك أصغر ورد عليه في هذا عليه في هذا شبه سباب الأمانة العلمية. أما إن يكون مسألة خلافية لا الإجماع منعقد نقله ابن حزم هاتوا ما ينقضوا وتابعوا عليه ابن تيمية رحمه الله ولم يفرق بين الأصل والفاء إلا ما ذكرت لكم من أمر النجدات من الخوارج والمعتزلة والإباضية. وده السر النهاردة أنهم بيحاولوا أن الإباضية مش إيه مش خوارج أنهم يتوافقون في مسائل كثيرة من منهج المعتزلة زي التوقف. وأنا لو شئت لنقلت لكم عبارات تكاد تكون هي بالنص ما يردده وما يزعمه هؤلاء اليوم. وإن الجاهل يبقى كمسألة خلافية لا ليس خلاف بين أهل السنة والجماعة وبين النجدات والمعتزلة والإباضية. هاتوا لنا خلافا قديما هاتوا لنا ما ينقض الإجماع الذي نقله ابن حزم. احنا عندنا ما نقول ما نسرد بفضل الله تبارك وتعالى أو من الكلام والأدلة والنقول معلنين ايه فيش مشاكل اخرجوا ما عندكم. لم نأتي بهذا من كيسنا بل ما ذكره العلماء وهو مسطور في كتب أهل العلم وما ذكره الأكابر أمر أوضح من الشمس. طب ده الشيخ الفلاني بقى من العالم الكبير ندور مع الحق حيث ظهر ده بقى مش المنهج السلفي بقى. فكده نرجع بقى نقال لندن خدت بالك أو العالم كله يؤخذ من كلامي وراد. أنا طبعا لم أسرد كلام الشيخ ابن عثيمين له وبيتكلم في العذر بالجالوس والشيخ عبد المحسن العبات لكن أنا مش هرجع لمشاكل المتأخرين. أنا قدامي مسألة في أدلة في فهوم الأكابر لها في نقولات أهل السنة في الإجماع في حقائق ثابتة. إن أول من قال بعدم العذر في أصل الدين الخوارج النجدات نجد بن ابن عامر كما في كتاب الفرق وقصته مشهورة واضحة وكلامه واضح. تابع معي تابعوا المعتزلة دخل كلام المعتزلة في علم الأصول كما معروف تأثر الأصول نقله من نقله من الأصول والأصل هو كلام المعتزلة وأهل الكلام أما ليس كلام أهل السنة الذين يقوم منهجهم على الوحيين. من قال بخلاف هذا تفضل هات لنا حد من أئمة أهل السنة قديما قال بأن أصل الدين لا عذر فيه أو التوحيد إن الجاهل فيه لا يعذر أو من وقع في كفر هات يا عم أخرج. وما جئنا بشيء من كيسنا وهذا هو التحقيق في المسألة وهذا هو الكلام. قم بقى فلان يقول وتقول لي بقى الشيخ الفلان مع احترامي لو هنقول بالرجال هل يضرح هذا الشافعي البخاري الذهبي ابن تيمية ابن عبد الوهاب نفسه إمام الدعوة كلامه يقول لك أصوال الكلام ده لمصلحة الدعوة ابن العرب العرف بالشجاعة هيداهم في الشرك ألف كلام ده بس الكلام واضح. فالمسألة كما بينت لكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.